فعبرت كذلك. قال الزجاج: العجب من حمقه، لم يدري أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع، وإن كذب فلا معنى للقتل. تفسير القرطبي. السؤال: بين ما بلغه حمق فرعون. معاني الكلمات: بالحسنة بالتوحيد والإيمان والعبادة، بالسيئة بالشرك والكفر. حرمها: جعلها حراما فلا يسفك فيها دم أو يصاد صيد أو يقطع شجر. على: تكبر وطغى. شيعة: طوائف متفرقة. نمن: نتفضل. العمل بالآيات. العمل الأول: اعمل عملا صالحا وسل الله تعالى أن يضاعف لك أجره. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. العمل الثاني: اقرأ سورة من سور القرآن الكريم بتدبر وتفهم. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. العمل الثالث: قل: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. التوجيهات. التوجيه الأول: على قدر عملك للحسنات يكون أمنك من الفزع يوم القيامة. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. التوجيه الثاني: إذا أراد الله الهداية للعبد فقد يكون سبب هدايته مجرد سماعه لتلاوة القرآن الكريم. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. التوجيه الثالث: من سنن الله سبحانه أن يهلك الظالمين إذا تعالوا على المصلحين، أو فرقوا كلمتهم، أو سعوا في إضعافهم أو قتلهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.